من بعض المسؤولين طبعا عن المواشي انهم بيعطوا مواد وهرمونات لها هذه حتى تكبر. فلو كان مثلا شكلها اكثر من 6 شهور وهي عمرها اقل من 6 شهور. لا وقلنا لا. طب هو مش عارفين احنا يا شيخنا اما شكلها ونظرتنا الها. انت عم تفسر اذا كذا. نعم. الجواب على حسب السؤال. اسمح لي شوي نشوف هو شو بيعني. انت عارف ان دون 6 شهور ولا لا؟ انا لا اعرف. فاذا شو بتعرف؟ شكلها طبعا. نحن حكينا انفا. هل بيشوفها بيقول هي عمرها 6 شهور فصاعدا وربما بيوصلها للسنه لانها ملحمه مشحمه. نعم. لكن اذا كان يعلم انها دون 6 شهور فلا يجوز. حتى لو كانت ملحمه مشحمه. نعم. بس هذول شيخنا بالنسبة للأبحان 6 أشهر ما أدش دليل. ما في دليل. لغة يقولون هكذا أضحية. أي نعم أضحية. يعني اللغة تقول مشاة الأضحية. لا تقول جذعة. جذعة نعم. في السنية وفي يعني أسماء عدة. شيخنا هل عندكم ملاحظات على متن الطحاوية غير بسم الله القديم؟ طبعا إيمان لا يزيد ولا ينقص. وقضية بسم الله القديم نحن ما نستنكره. يعني لكم تفصيل فيه معروف في مكتوب القرآن. لكن نقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم. هذا خطأ. كذلك مسألة الحدود والجهات والأركان مش عارف إيش. هذه يعني الشيء اللي بذكره هو لما تعالى الله عن الحدود والأركان والجهات. أينا. لابد من التفصيل فيه. صحيح. بسم الله. من حافظ على الصلوات كذا ومن لم يحافظ عليها حشر مع هارون وهامان وقارون وهامان. أينا. كان الحديث السادي كنت ضعف كما وظن أن علته كانت عيسى ابن هلال الصدفي. أينا. لكن منذ السادي كنت ضعف كما ذكرت هلال الصدفي وثقه يعقوب بن سفيان الفسوي. اي نعم. فكيف العمل الان في هذا الحديث بعد هذا؟ هل يعني بحثته مره ثانيه؟ طبعا بحثنا ما وجدنا غير هذا التوثيق. لكن انا الاحظ يعني في طريق الحاقي بابن حبان وابن خزيمه يضاف الى هذا أنه مثل الحافظ الذهبي يصفه بأن له مناكير، فهذا يعني بنافي إطلاق التوثيق في حقه. هذا يستنتج مما يستنتج من هذا وذاك أنه توثيقه من الفسوي ما ينبغي أن يؤخذ هكذا على إطلاقه. أي نعم. من عجائب الأمور أن رئيس الفسوي يوثق صاحب الحديث كل أمر ذي بال. أيوة عبد الرحمن بن قرة. قرة بن أبي عبد الرحمن. قرة بن عبد الرحمن الحلوين. إيه. يوثقه أيضا. ما أقول لك يعني بعض المترجمين مروا معي أجد الفسوي يوثقه دون آخرين. نعم. يعني فهو في طريق ترشيحه لحشره في جملة المتساهلين. في حديث أستاذ من حديث الأضحية كان فيه أيضا عيسى فكنت مضعفه أنت فصححت الحديث أو حسنته لتوثيق يعقوب بن سفيان. فيبدو أنه يعني من باب أنه يعني له ما يشهد له أو على العموم أو بده يكون هناك لذلك قلت يعني في نهاية كلام على الإطلاق. أيوة. نعم مسألة الإطلاق يعني أنه لا ينظر له بإطلاق.

طبعا يجب أن لا تظهر إلا ما ظهر بدون قصد منها. أحيانا طبعا على الخلاف تكون لابسي مثل ترتفع لا هو قد يكون أنت ماذا لا تذكر الخلاف واذكر أشياء الفضة مش داخل القضية أشياء الفضة هي زيني ما بيجوز ظهر إلا ما ظهر الساعة. هذا أصلا النص الكف وهذا ليس بالكف هذا في الساعد أو في اليد وليس بالكف. الساعة السخنة لما تكون ساعة ذهبية وصغيرة على إيد بيضة يا عيني يا عيني مو زينة هو لأنها كذلك شيخنا ولا لأنها على مزاد على الخفين لأنها جميلة الساعة ولا لأنها على مزاد على الكفين يعني على الذراع يعني نعم هذا هو كلام لبعض المؤلف كتاب في وضع اليدين طبعا هم يعني يثبتون الرسال يقول ايش كلام ما حرص الألباني على تصحيح الأحاديث وبذل الجهد فيها إلا أنه تكلف تكلفا ظاهرا في تصحيح أحاديث وضع اليدين على الصدر هذا كتاب جديد كيف الجملة الأولى؟ مع حرص الألباني. مع حرص الألباني. أي نعم يعني على تصحيح حديث موضوع الصيام كذا. إلا أنه تكلف تكلفا ظاهرا في تصحيح حديث وضع اليدين على الصدر. ها. هو يقول بالصدر. أي نعم الإسبار. شو هلا؟ طيب ليش خصص الوضع على الصدر؟ هو ما عنده وضع نهائيا. ولهذا سألنا هذا السؤال. أي نعم. هذا الكلام إذا كنت حافظا كما تنقل حرفيا هذا الكلام يحسن أن يصدر ممن يقول بالوضع ولا يقول بالصدر عرفت كيف؟ إذن فلنرفع لفظة الصدر لعلها من زيادة شاذة جزاكم الله خير يا أحسن تتهم حالك ما نتهم غيرك لأنه مشان هيك الإنسان لازم يكون دقيق النظر هذا الإنسان اللي بيقول الكلام اللي قلته آنفا نعم يعني بتصوره أنه يكون مكابر خاصة إذا كان كما يقال من أهل السنة حديث الوضع بصورة عامة موجود في صحيح البخاري فإيش معنى تكلف الألباني بالوضع على الصدر وهو لا يقول بالوضع مطلقا فهو ثابت في صحيح البخاري وثابت في صحيح مسلم لذلك استبعد أن يقال مثل هذا القول من إنسان لكن الآن استدرك أنا وأقول هل هذا القائل من أهل السنة كالمالكية مثلا ولا زيد زيدي ولا إباضي إباضي نعم إذا مش معقول يقول صدر تكلم نعم هو لو قال هذا قد يعني يلتمس له نوع عذر لأنه الأحاديث يعني ما في شك ليست يعني ليست بذات قوة يعني واضحة في قوة الإثبات الوضع مطلقا نعم صحيح هذا ما في شك نعم صحيح وين قال هذا؟ من كتاب جديد وصلني أمس في أخونا أيمن أيوه لنفس هذا لا واحد آخر طيب هو لعله اعلمه الخليلي هذا اي نعم سمعت انه تحدث الشيخ بن باز طلب منه مناظره امام الكعبه والمباهله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا شيخنا انا عندي سؤال بالنسبه لهذا الرجل عفوا قبل السؤال شو بيحتاجوا اني على الشدر بس يعني ربما الاحاديث فيها طيب شو عندك سؤال بالنسبة لهذا الشيخ مثلا الخليلي نعم أم هذا ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وينفي هذه الأشياء وهو يعني يطالب الناس بالمجالسة والمناظرة والبحث نعم